السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قولوا آمين. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، إذ قال فداه أبي وأمي: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وهذه ليلة الجمعة، وقد بينا ما قاله سلف الأمة الصالح، وهو أن حد الكثرة 300، من لم يصلي 300 فما فوق ما أطاع رسول الله في هذا ولا استجاب. والمؤمنون يصلون 1000 و2000 و3000 في هذه الليلة وفي ذلك اليوم. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا إن تكبر أذله الله وأرغم أنفه. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ويقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين، وسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. ومن دعا عليه رسول الله لم ينج ولم ينجح أبدا. وهذه كتب الحديث صحاح ومسانيدها من الموطأ البخاري إلى مسلم، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين من النصارى إذا كتبوا يكتبون بعده صاد فقط، ويكتبون صلعم، وقلدهم المسلمون لجهلهم بذلك. ما نكتب صاد ولا صلعم، نكتب صلى الله عليه وسلم ولو 1000 مرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. باب إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء من البيوت. أيما رجل يتشبه بتشبه المرأة في لباسها في قولها في عملها لا يسمح له أن يبقى في البيت أو نطرده ولا نبقيه أبدا. واسمعوا الحديث الشريف. قال حدثنا معاذ بن فوضى بن فضالة حدثنا هشام بن يحيى حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ومن لعنه رسول الله لن يفلح ولن يفوز أبدا، أبعد من الجنة إلا أن يتوب. لعن الله المخنثين من الرجال، رجل يتخنث يصبح كالمرأة، يتكلم كلامها، يلبس لباسها، يقول قولها، يصبح كالمرأة والعياذ بالله. والمرأة إذا ترجلت مثلا كذلك يا ويلها ملعونة. على المرأة لا تلبس لباس الرجال ولا تزي بزيهم ولا تقول قولهم ولا ولا ولا، فتنجو وتسعد. وقال أخرجوهم من بيوتكم. إذا وجدت مخنثا في بيتك اطرده ولا يبقى عندك ولو كان أباك أو أخاك. وإن كانت المرأة كذلك مترجلة اطردها ولا تبقيها في بيتك أبدا. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، الرسول أخرج واحد متخنث، وأخرج عمر فلانا مترجلة، الرسول أخرج من البيت وعمر أخرج من البيت. وقال الشيخ حدثنا مالك ابن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع بثماني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، ما دام يصف النساء هكذا بعوراتهن، لا يدخل عليكم هؤلاء المخنثين. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر بمعنى أربع عوكين بطنهن في بطنهن الثديان والسمن هذا، فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثماني يعني أربع الأولى اللي في الصدر وأربع أيضا من وراء والعياذ بالله. هذه نعم لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثماني ولم يقل بثمانية، وواحدها ثمانية الأطراف، وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية، هذا يعود إلى اللغة ثماني وثمانية. الشاهد عندنا المتشبه بالرجال، الرجل المتشبه بالنساء يطردون من البيوت ويلعنون ولا يبقون حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله. قال الشيخ باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية أيضا كما سيأتي. ما ينبغي للمؤمن أن يترك شاربه بشعره يصل إلى فمه، ما ينبغي، لا بد من أن يقصه قصا شديدا. وأما الحلق بمعنى الحلق يكون أبيض ما ينبغي، لكن يقصه بمقص حتى ما يبقى على شاربه شيء حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين أي من هنا ومن هنا، يعني من الشاربي واللحية يأخذ منهما أيضا. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب، من السنة قص الشارب، لأن المجوس والنصارى واليهود كانوا شوارب طويلة، قال قص الشوارب، قص الشوارب. وقال حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورواية الفطرة خمس، ورواية الفطرة خمس من الفطرة من السنة، لأن هذه الخمسة من عهد آدم الأنبياء والرسل كلهم يفعلون هذا فهي فطرة. قال رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة على حد سواء. أولها الختان، الختان وهو معلوم للأطفال من بنين وبنات، إلا من البنين يجب ومن البنات يجوز فقط للحاجة والضرورة. الختان كما تعرفون قطع غلف على الذكر. ثانيا الاستحداد وهو حلق شعر العانة، شعر العانة حول الفرج والدبر يقطع هذا ويستد. ثالثا ونتف الإبط، الشعر اللي في الإبطين تحت الإبطين ينتف سنة من سنن الإسلام. وتقليم الأظفار سواء كل أسبوع أو كل 10 أيام لا بد أن يفعل هذا، هذه السنن كما علمتم. وقص الشارب الخامسة من السنن، قص الشارب ما يبقى شاربه مستدل على وجه على فمه. وقال الشيخ باب تقليم الأظفار حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق ابن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. العانة معروفة ولا حول الفرج حلقها يقطع حول الدبر والفرج، وتقليم الأظفار وقص الشارب، هذه السنن. وقال حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، خالف الكفار واليهود النصارى ووفر اللحى، نعم خالف المشركين. ووقروا اللحى ووفروا اللحى، اللحية كان ابن عمر يمد هكذا ما زاد تحت يدي يقصه، ما عدا ذلك ما يقصه، يمسك اللحية بيده ما نزل عن لحيته يقصه في الحج وفي غيره. خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب، إحفاء الشوارب نزع الشعر منها ما هو الحلق. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل قطعه. كان ابن عمر رضي الله عنه ماذا إذا نعم كان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر، لأنه يعتمر الحج يقطع شعره، قبض على لحيته فما فضل أخذه نزعه. باب إعفاء اللحى عفوا كفروا وكثرت أموالهم. قال حدثني محمد أخبرنا أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى الشوارب وأزيلوا الشعر من شواربكم وأعفوا اللحى وفروها. قال الشيخ باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن ابن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخضب شعر لحيته قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. هذا الصحابي قال رسول ما شاف في لحيتي قليل فقط فكيف يخضبه بالحنة. وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضبه. لو شئت أن أعد شمطائه في لحيته ما هو معدود شعبين أو بعض ثلاثة أو بعض. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله عن مهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بمقضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يتبركون بذلك العلاج شعرات الرسول يداوي الله بهما هذا الذي أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن وهب أن أم سلمة أرت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر يعني مخضب بالحنة حتى ما يبقى أبيض. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. والسنة كما علمتم لا تبقي شعر وجه اللحية شاربك حتى يسقط إلى فيك انزحوا امحوه أزلوا كما كان ابن عمر الرسول يقول. ثانيا إياكم والتشبه بالنساء ويا ويل المؤمنات المتشبهات بالرجال لا في الكلام ولا في اللباس ولا في الحياة أبدا. ملعون من تشبه من النساء والمتشبهة ملعونة تشبهت بالرجال. هذا الذي درسنا ينبغي أن نعلمه ونوفر لحانا ولا نلحقها حتى لا نتشبه بالمشركين ولا باليهود والنصارى ولا بالنساء. لأن النساء ليس في وجوهنا شعر فمن حلق وجهه ولم يبق شعرا فيه تشبه والله بالنساء ويلعن لذلك. لا بد من اللحية طالت أو قصرت حتى لا يكون متشبها لا بالنساء ولا باليهود والنصارى. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. يبقى التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم لو وجدنا شعر نتبرك به لكن أين لنا هذا؟ هل نتبرك بشعر رجال المؤمنين الصالحين؟ ما ورد هذا. ما تبركوا بشعر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ما هو إلا بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم يضعونه في الماء ويشربونه يشفيهم الله عز وجل.